وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد، فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي، يعني ابن حاتم رضي الله عنه: إن أباك أراد أمرا فبلغه، يعني حاتم الطائي شيخنا الذي عرف بالكرم، يعني أنه لا ينفعه شيخنا، إنما أراد الدنيا لم يرد به وجه الله، لا ينفعه في الآخرة، نال ما أراد في الدنيا. مثل ما جاء في الحديث أنه أراد أن يقال جواد وقد قيل، فلو كان مسلما لم يقبل منه، فكيف وقد كان غير مسلم؟ الله أكبر. نعم. شيخنا هنا مسألة، يعني أو لعلنا نذكر حديث ابن جدعان قال: وفي حديث آخر، لأنه في نفس المعنى، وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بالنسبة للكافر هذا أراد يعني وجه الله، لكن منع من قبول عمله كونه كافرا. إذا كان قد فعل ذلك في حال إسلامه لا يقبل، فكيف إذا كان كافرا؟ من باب أولى لم يقبل منه. ولكن هناك حالة ثالثة، وهي ما ورد فيها من حديث في حديث حكيم بن حزام قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فقد ابتغى وجه الله بالعتاق ونحوه، فمنع القبول حتى أسلم، فلما أسلم يعني كتب الله له وقبل الله عمله الصالح الذي عمله في حال كفره مخلصا لله تعالى فيه، فكان العمل صالحا خالصا، ولكن منع من قبوله الإسلام، فلما أسلم قبله الله. أي نعم. طيب شيخنا، الكافر الذي له أعمال يعني ظاهرها النفع وظاهرها الصلاح يجزى بها في الدنيا، نعم، ليس له في الآخرة شيء، نعم. و لعدم تحقق شرط القبول الذي هو الإسلام. أيوة، ورود النص بهذا إن الله عز وجل يطعمه بها في الدنيا ويأخذ يعني ما عمله حتى وابتغى به وجه الله، يجازى به في الدنيا من طعام ورزق ونحو ذلك. نعم. أو حتى بالذكر، أن يذكر ويشتهر ويقال كريم، يقال جواد، يقال كذا. لا، هذا في حالة إذا أراد الذكر له، يعني ليس له إلا ذلك. وأما في حالة ما عمل هذا العمل لله فلا يقبل الله منه حتى يسلم، ولكنه يجازى على هذا في الدنيا. أي نعم. وليس له في الآخرة من نصيب. أسأل الله العافية. اليوم شيخنا يعني هذه مسألة الصحفية التي قتلت، لعلكم يعني بلغكم شيء. والله ما بلغني شيء. نعم، صحفية يعني نصرانية قتلت في فلسطين، ويعني ثار الضجة حولها، وقام يعني بعض أهل السوء بترويج يعني حتى جواز الترحم عليها والدعاء لها. مسألة يعني خطيرة جدا جدا، وما كنا نتوقع أنها يعني تنتشر، أن يبلغ انتشار الجهل وحب واتباع الهوى بين المسلمين يعني ما بلغ. هذه قديما فيه يوجد مثل هذا بسبب جهل المسلمين، يعني حتى أن بعضهم يعني يقول إن هذا شهيد، الشهيد فلان والشهيد فلان، حتى هو نصراني يطلقون عليه الشهادة، فأصبحت كلمة مبتذلة، ويعني بسبب جهل المسلمين بمسألة الكفار وما لهم من حقوق وما لهم في الآخرة. هذا جهل، يعني المسلم جاهل بدينه، أكثر المسلمين اليوم فيهم جهل في الدين، نسأل الله العافية. نعم سبحان الله، الله المستعان. يعني وصل الأمر إلى أنه في بعض الدول من الجهل أن المرأة، يعني أن الرجل المرأة المسلمة تتزوج من نصراني، تزوج بكافر. نعم أكثر من هذا جهل. نسأل الله العافية. العجيب شيخنا يعني يعني الأمر يعني فيه خطير يعني هذه الأيام، لأن وسائل العلم الحقيقة متوفرة، يعني بخلاف ما كان عليه قبل 50 سنة مثلا، دول تحت حكم الشيوعية منغلقة لا تعلم شيئا من دينها. اليوم يعني تجد هؤلاء الجهلة يستخدمون وسائل فيسبوك وتويتر وكذا، وماهرون جدا فيها. وهذه الحقيقة يعني من أراد أن يتعلم دينه ويتعلم الحق هذا سهل ميسر، لكن سبحان الله تجد منهم إعراضا عن هذا واتباعا للأهواء. والله يا شيخ صبحي الموضوع يعني هو من الطرفين، من جهة هؤلاء لا يقبلون على دينهم ولا يتعلمونه، ومن جهة أخرى في تقصير كبير من الدعاة، وحتى أن بعضهم شغل بعضهم بعض وتركوا دعوة هؤلاء وغير هؤلاء، فانتشار الباطل بغياب الحق، سواء كانت وسائل إعلام ولا أوضح ولا يعني أشهر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وسائل الإعلام. لكن ما من الذي يذهب إلى كتاب الله ويتعلم كتاب الله، ومن الذي يعلم هذا ويعتني به؟ أشغل الناس بيعني أشياء وكلام البشر وبأمور كثيرة جدا، فالأمور يعني، وبالإضافة إلى أنه يوجد دعاة على أبواب جهنم مثل هذا وسيم يوسف وغيره وكذا، من يلبس على الناس أيضا هؤلاء موجودون من هؤلاء الموتورين، فإلى الله المشتكى. شيخنا القرضاوي يعني ترحم على باب النصارى قبل سنوات وضل بسببه يعني كثير من الناس. هو هذا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال للصحابة: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال الأئمة المضلون. فإذا كان هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من أئمة الضلال، فكيف بزمان كثر فيه الجهل و قل فيه العلم وقل فيه العلماء؟ نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا عبد الله بن جدعان هذا الذي شهر عنه أنه كان يحيي الموؤودة مما كان يفعل، ما أدري والله. نعم الله أعلم إن لم أكن وهمت. نعم قال للتوضيح شيخنا يعني هو مات في على الكفر في الجاهلية، نعم. لكن كان معروفا مشهورا بإنفاقه وإعتاقه،